هذه الأقدام بعضها من بعض. قالت عائشة وروية الحديث، حديث الصحيح، قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علي مسرورا يتهلل، وقال لها: أما سمعت ما قال القائف؟ قالت: وما قال يا رسول الله؟ فقال وحكى لها الحكاية، إن القائف مر بأسامة وزيد نايمين جنب بعض، فقال: هذه الأقدام بعضها إيه؟ هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني ده ابن ده. فأسامة كان أسود اللون، وتعرف المرأة أحياناً بتحب الرجل يكون إيه برضو إيه مقطط وكويس، يعني برضو مش، فبرضو إيه كرهت يعني تتجوز واحد كده أسود اللون وبتاع. ومعاوية أنت عارف كان جميلاً، وأبو الجهم برضو. قالت: فكرهت ذلك، فقال: انكحي أسامة. فكرهت ذلك، قال: انكحي أسامة. قالت: فنكحته فاغتبطت به. اغتبطت به، عشان كده المرأة الذكية التي تبحث عن شخصية ولا تبحث عن شخص. ودي نصيحة لكل للبنات اللي هو بيتقدم لهن إيه؟ حد خاطب. الرجل عادة أغلب الرجال يبحثون عن شخص، والمرأة العاقلة تبحث عن شخصية، الشخصية دي اللي المتعلقة بالصفات، متعلقة بالصفات. إنما الرجل يبحث عن شخص ليه؟ بيبقى عايز المرأة الجميل. ممكن ما يبقاش عندها دين قد كده، ما يبقاش عندها نسب قد كده، ما يبقاش عندها مال قد كده، لكن جميلة، يقول لك أخذها. ليه؟ لأن المرأة هزينة في نفسها، ولذلك شرع للرجل إن هو اللي يروح يخطب، ما فيش واحدة تروح تخطب واحد. لا، لأن الرجل هو الطالب الذي يبحث عن الزينة، عشان كده شرع للمرأة إنها تتزين. ثم تقعد قدام المراية بالساعة والساعتين والكلام ده، وتسرح شعرها وتجيبه يمين وشمال، والراجل في بعض الرجال بيتكسف يسرح شعره قدام مراته، يخليها تطلع تروح المطبخ ولا حاجة، ويلحق يعمل أي حاجة وبتاع مش عارف إيه، حتى العطر مثلا، المرأة تحط عطر ومش عارف إيه والكلام ده قدام الراجل عادي، وتتكحل وتحط مش عارف إيه البتاع اللي اسمه المكياج ده ومش عارف إيه والكلام ده قدام الراجل عادي، وقاعدة قدام المراية وصاحبنا قاعد كده أهو، وهي لطعاء وقاعدة تتجمل ومش عارف إيه، الراجل ممكن يتكسف يعمل الكلام ده، وهي تستمتع بعمل الكلام ده لأنها زينة. المرأة زينة في نفسها. فالرجل عادة يبحث عن شخص، إنما المرأة العاقلة تبحث عن إيه؟ عن شخصية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها انكحي أسامة، وبعدين قالت: فنكحته فاغتبطت به، وجدت فيه شخصية، وجدت فيه الصفات اللي صفات الرجل. الشاهد من الحديث بقى خطبة المعتدة اللي أنا حكيت الحديث عشانها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لفاطمة لما طلقها أبو عمرو بن حفص طلاقا بائنا البتة، قال لها: لا تفوتين نفسك، لا تفوتين نفسك. ده معناها إيه؟ كأنه يقول: عندي زوج لك، فما تفوتيش علينا الفرصة إن إحنا نعرضه عليك. طب هي كانت في العدة آنذاك، فهل يجوز أن نعرض للمعتدة بأن فلاناً يريد أن يخطبها؟ قال لك: نعم، يجوز في حالتين فقط، يجوز في عدة الوفاة وفي عدة المطلقة طلاقاً بائناً البتة، لكن لا يجوز في الطلاق الرجعي. ليه؟ لأنها ما زالت امرأة لمين؟ للذي طلقها، طلقها أول مرة خلاص لسه مراته، مفيش حد يقدر يتقدم لها إلا إذا انقضت شهور العدة، خلاص أصبحت امرأته ومرأة غيره. الطلقة الثانية كذلك لا يجوز لأحد أن يتقدم لها في شهور أو في فترة العدة.